فاستدعى رأيهم. للأسف رأيهم كان إيه؟ مش قوي يعني. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ما تفعلين، ماذا تفعلين؟ إحنا معنا قوة وسلاح، بس اللي تؤمر به، يا سلام تؤمر به، فجابتكم عشان تفكر وتقول رأي، تقول اللي تؤمر به، طب جابتكم ليه؟ يعني إحنا إيه؟ إحنا عتاولة، إحنا عضلات، إحنا شيء يعني شغل عضل، نتشغلين أنا دي اللي تقولين عليه نعم. معناه مش عايزين نشغل دماغهم كده. والله جالت ايه قال يعني فانظري ما قالت ان الملوك يفكره ملك، ما عرفش ان الملك مرسل يعني. فهي تختبر تقول ملك ولا نبي ولا ايه. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. الملوك الذين يحكمون من اجل الدنيا ويحكمون بقانون الدنيا، الملوك الذين يحكمون من أجل الدنيا إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ده كلام مين؟ بلقيس. فيها وقف عليها مين كده؟ على ميم صغيرة معناها هي مصطفى. وقف لازم توجب. يعني الكلام اللي جاي مش كلام بلقيس، كلام ربنا. وكذلك يفعلون. بلقيس كلامها صح، ده كلامها صح. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وبعدين فكرت بتفكير ملوك الدنيا، وإني مرسلة إليهم بهدية، تعمل رشوة بقى، هتعمل مواد، تعمل حبال المواد، حبال المواد معونة، شوية معونة كده تبعتهم، شوية كساوي 10-12-20 جمل، شوية كساوي، شوية قمح، شوية غلة، شوية فضة، شوية ذهب، تبعت لسليمان يمكن يهدى شوية ويقول إيه يعني، يقول خليني في بلدي في الشام، يقعد في الشام ما ليش دعوه باليمن. سبحان الله، اسلوب نفس الاسلوب بتاع المناهج اللي الملوك كلها كده برضه. مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان بيقول لهم انا مش ملك، مش بتاع الدنيا، احنا مش بتاع الدنيا، هتمدونني بمال، فما اتاني الله خير مما اتاكم. الدين والعقيده والدعوه والتكليف بتعليم الناس توحيد الله وعبادة الله، هذا خير مما أتاكم. ده ربنا أيدني بحياتي أنتم ما تملكهاش. ده ربنا الداه، مش الداه وحي وشرع بس وقانون شرع السماوي، ده الداه الجن مسخرة معاه والريح مسخرة معاه، سبحان الله العظيم بحمده. ده داود كان يعني ربنا أداله قوة والداه يعني معجزة مش موجودة في أي شيء في مكان في العالم ولا في الدنيا. ألنا له الحديد وألنا يقدر في السرد، وقدر في السرد كان عاوز يعني يجيس 15 سنت كده 10 سنت ويتني الحديد بايدك كده، بايد يتني الحديد، يجيب المسمار كده ويروح غارت الحديد يخش زي العجيد. عاوز زاويه 45، زاويه 90، زاويه زي 120، يعمل الحديد يتنيها كده، يعملها زي ما هو عايز، وبعدين يعمل الدروع والسيوف بمنتهى البساطه. حديد قدامه يشكل زي احسن من القماش، احسن من القماش اللي بنفصل بتاع القماش. الماهر تلقاه بيفكر، ما يفكرش دغري، ياخذ كده بالمزورة 10-20 سنتي 50 سنتي، يقص يا يخيط. شوف يا عم جمال، شوف يا عم الاسكندراني، شوف ده القماش، انت بتعمل قماش. لكن هو كان بيعمل ايه؟ حديد، يفصل حديد ويعمل دروع حديد وصدير حديد وقميص حديد يفصل. وألنا له الحديد، ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. اللي مقطع على دماغكم اللي انتم جايبين ده مش عايزين، هديته بتاعي خذوها وارجع تاني. وبعدين بدأت تفكر بالتفكير ازاي يعني يقنعها انه نبي مرسل، يقنعها النبي المرسل ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. يعني مش هي عندها قصر ومملكة، خلاص عاوزين هنعمل لها حركة ما تخطرش على الباب، نبعت لها تجينا، وبعدين واحد يجيب القصر كله القاعدة كلها بتاعتها كده ويجيبها من اليمن لحد فلسطين، عشان لما تيجي تقولها ايه رايك في الكلام ده، انت عامل نفسك انت غنيه وعندك ايه رايك في ده. قالت يعني هكذا عرشك، انت عندك ذا الكلام ده، عندك حاجه زي كده. كانه هو حكمه منتهى الحكمه، ما قالتش زي، كانه هو ده يعني انا سايباه في اليمن واجي هنا القى الكلام ده ازاي، ما تعرفش ان هو فيه ايه. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفه. ولما تقول كده قالت أسلمت لله رب العالمين. هو ده الفكر، هو ده الأسلوب يعني. المهم البسملة جت في سورة مين؟